بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب العارية. يقال العارية بتخفيف الياء، ويقال العارية بتشديد الياء، وهي مأخوذة من العري، وذلك لأن الإعارة عارية عن العوض. وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى، ولنهي النبي ولما جاء في من الوعيد في من يمنع الماعون في قوله سبحانه: ويمنعون الماعون. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا وتطأه يوم القيامة بأخفافها. وقد دل الإجماع عليها. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى وجوب العارية على الغني، وسيأتي حكم المستعير. وقد عرف المصنف رحمه الله العارية بقوله: وهي، أي العارية، إباحة، أي رفع الحرج، أي الإذن بإباحة نفع، وهي نفع عين، وهي إباحة نفع عين. نفع هذا الشرط الأول، أن تكون العارية فيها نفع، وأما ما لا نفع فيه فلا تصح إعارته، مثل الحشرات الضارة أو المستقذرة كالصراصير ونحوها. وقوله عين، يخرج ما لا يبقى، يخرج ما لا تبقى عينه بعد الإعارة، كإعارة كالطعام مثلا، هذا عين تجوز إعارته لكن لا يبقى بعد الأكل. لذا قال: تبقى، أي العارية، بعد استيفائه. فإذا كان مأكولا كالأرز لا يسمى إعارة، وإنما بيع أو هبة. ومثل البخور لا تصح إعارته، لأن العين بعد استخدامه تفنى. وقوله بعد استيفائه يعني بعد الانتهاء منها. ومثال ما توفرت فيه الشروط في إعارته مثل إعارة الجوال ساعة مثلا، وإعارة السيارة يوم مثلا، وإعارة الأواني والملابس والسجاد وغير ذلك. ولما عرف المؤلف رحمه الله الإعارة بين بعد ذلك حكم المعير أو حكم المستعير، بين بعد ذلك حكم المستعير، وحكمه أن من كان محتاجا لذلك يجوز له الإعارة، فهي من عقود الإرفاق يعني التعاون. ثم بين بعد ذلك المصنف رحمه الله ما الذي يعار، فقال: وتباح. فعند المصنف رحمه الله أن العارية مباحة، فالمعير حكمه أنه يباح في حقه العارية. والذي يعار قال: كل ذي نفع. هذا الشرط الأول، تجوز إعارة ما فيه نفع كالأواني مثلا. والشرط الثاني قال: مباح. فإعارة آلات المعازف لا تجوز. ثم استثنى المؤلف رحمه الله أربعة أمور مما فيها نفع ومباحة، لكن لا يجوز إعارتها. فقال عن الأمر الأول، قال: إلا البضع، أي الفرج، فلا يصح إعارته، لأن المرأة لا يحل أن يطأها سوى زوجها والرجل لا يطأ سوى زوجته وأمته. ولو قال شخص مثلا أنا أعير فرج أمتي لك لا يصح، لأنه زنا. والأمر الثاني قال وعبدا مسلما لكافر، أي إلا إعارة، إلا عبدا مسلما لكافر فلا تصح إعارته، لأن الكافر، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، فلا يجوز أن يخدم المسلم، فلا يجوز أن يكون المسلم خادما عند كافر، لأن الإسلام عزيز. لكن لو أعار شخص عبده عند مسلم شهرا مثلا يجوز، فهو عين مباحة وفيها نفع. والأمر الثالث قال وصيدا وغيره لمحرم، أي لا يجوز أن تعير صيدا لمحرم، لأنه لا يجوز للمحرم أن يصيد صيدا. قال ونحوه مثل المخيط ليلبسه المحرم لغير حاجة ونحو ذلك. والأمر الرابع قال وأمة شابة، أي وعبدة شابة أي جميلة، وليس المراد شابة يعني في السن، وإنما وجهها شاب يعني جميل ولو كانت كبيرة. قال إلا لامرأة، أي إلا إذا كانت هذه الأمة ستعمل عند أمة عند امرأة أو محرم لتلك الأمة للفتنة. من الأمة لو عملت عند غير امرأة أو غير محرم. ولو أعارت ولو أن الأم أرسلت، ولو أن الأم الحرة أرسلت بنتها الحرة إلى الجيران لتساعد، لتعين أمهم على أعمال المنزل، هذا لا يسمى إعارة لأنها حرة، وإنما يسمى إعانة. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على صحابه أجمعين. نعم، يقول ما وجه الاستدلال في الحد، لحظة شوي، يقول ما وجه الاستدلال في الحديث على العارية قسمها من صاحب ابن لا يؤدي حقها لآخرة؟ قال رسول الله وما حقها؟ قال حلبها يوم وردها. يقول هل يجوز عقد صفقة مع شخص صين مال يعطيك بعض المال لشراء ملابس، يعطيك بعض المال لشراء ملابس وتوافق على تقاسم المنافع، على سبيل المثال الأول الحصول على 30% وآخر 70% من منفعة ملابس هي البيع؟ إيه ما في بس، يقول حل الله البيع. طيب يا سلمان، لو زميلك قال عطني قلم أكتب فيه، تمام، سمي عارة؟ إيه يعني لو نقص شيء يصير ما في بس، مثل لو تعير شخص سيارة مثل كفرات سينقص شيء من قيمتها كذا، السيارة العطر أي سمي عارة؟ يقول يعني قال أعرني الطيب حقك يصلح؟ احنا قلنا تبقى مع استيفاء، لا ما نقيسها لأنه يزول الطيب، وإن كان بعض يفسرها بالطيب لكن مراد بالطيب يعني شيء بسيط، يعني مثلا نعطيه العلبة اللي فيها الطيب. طيب يا ياسر، نعم ياسر، يقول وصيدا لمحرم، شلون صيد محرم؟ طيب هو يموت احنا قلنا لازم يرد بدله، كيف كيف يعني؟ هنا مو براد، مو بالمرض انها كي. نعم. طيب بسألك يا شيخ علي يحيى، يقول لماذا المؤلف